أصدقائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج غواص في بحر النغم. حلقة نستمع فيها، نبحث، ندقق ونتأمل. أصدقائي، وأنا قاعد أفكر هقدم إيه النهاردة، جاتني فكرة أعتقد إنها طريفة جدا، الحقيقة قلت أجربها فيكم. طب تقول لي إيه هي الفكرة الأول؟ أقول لك، قلت ليه ما نسمعش النهاردة على مدى الحلقة المبتهلين وهم بيغنوا، وهم بيقولوا غنى، يعني مع تخت، يعني مع فرقة. والطرافة، الطرافة أن المبتهل عادة حر، حر في نفسه، ما فيش حاجة بتأيده، لا المقام ولا التعبير ولا الوحدة الزمنية ولا أي حاجة خالص، هو حر اللي ربنا بيبعته له بيقوله. لكن مع اللحن ومع الأغنية هو مقيد بالفعل، هو مقيد بوحدة زمنية اللي بنسميها الميزان، هو مقيد بالمقامات، الانتقال من مقام إلى آخر، هو مقيد بالنفس الافتراضي اللي بيحطه الملحن، هو مقيد بالزخرفات اللي برضه حطها له الملحن، ربما يجود عليها، ربما يقول زيها، هو حر لكن مقيد بقيود كثيرة لم يكن ليعانيها إذا ما كان لوحده إطلاقا، إذا ما كان بيقول لوحده يعني. طيب فكرت في الحكاية دي، ما لقيتش مشايخ كتير غنوا الحقيقة. طبعا أول من غنى ونعرف إنه غنى الشيخ علي محمود، عمنا الشيخ علي محمود وعمنا الشيخ رفعت، الاثنين غنوا. بس قلت هنقضيها بقى شرايط بتخشخش واسطوانات بتخشخش، خلينا في المسموع المعقول يعني. أول من هنسمعهم ثلاث مشايخ تصادف وتعرفت عليهم في ليلة واحدة مع بعض. ربما واحد منهم مش شيخ بمعنى مبتهل، يعني مش شيخ بمعنى قارئ للقرآن ومبتهل، وإن كان اشتغل بهذا في أول حياته في بواكير شبابه، عمل فعلا قارئا للقرآن وعمل شيخا أو مبتهلا في كثير من المساجد. على أي الأحوال، التلاتة اللي معانا هم الشيخ محمد الفيومي، الشيخ مرسي الحريري، والشيخ سيد مكاوي. التلاتة دول أنا قابلتهم في ليلة واحدة، تشاء الظروف يخدني أستاذ جلال حسين الله يرحمه، عازف الناي في الفرقة الذهبية بقيادة الموسيقار صلاح عرام اللي أنا كنت منضم لها حديثا في ذلك الوقت، ويوديني سيدنا الحسين بيت هناك، نطلع على السطوح ألاقي التلاتة يعرفهم عليا. أقول لكم حق ربنا، والله العظيم قعدت مع الناس من 11 بالليل لتسعة الصبح تقريبا ما اتفتح بقي من الدهشة، قاعد أسمع تلات عباقرة بيقولوا مزيكا عربي زي ما الكتاب بيقول. يعني كانوا يعملوا ازاي؟ كان مثلا يجي الشيخ مثلا سيد مكاوي يقول جملة، يقوم الشيخ الفيومي الاول يقولوا لبعض ايه، تيجي نبتدي سيكا، تيجي نقول سيكا، يقولوا سيكا، يقطعوا السيكا، ينحلوا فروة مقام السيكا ده. كان مثلا عم السيد مكاوي يقول جملة وقفل قفلة حراقة وسخنة وكل حاجة، يجي الشيخ الفيومي يقول له يا سلام يا خي، يعني هي دي اللي طلعت من كوعك يا اخويا، طب خد دي وروح قايل له واحدة انقح منها، ها شويتين ويقولوا طب ما تيجوا نقول نهاوند، يروحوا رايحين على النهاوند يقطعوا فروته والتاني. كانت ليلة جميلة بشكل، وامتدت علاقتي بالشيخ سيد مكاوي الى صداقة حميمة، اما الشيخين الجليلين الاخرين فلم التقي بهما بعد كده اطلاقا مع الاسف الشديد، وان كان زاد احترامي وتقديري لهما بعدما ابتديت اسمعهم واهتم باني اسمعهم واشوف عملوا ايه. طيب اللحن الاول اللي هنسمعه للشيخ محمد الفيومي ما هوش لحنه هو بيغنيه، هو لحن الشيخ اسماعيل سكر. الشيخ اسماعيل سكر من اول من كتبوا ولحنوا الابتهال الديني او التوشيح الديني. التوشيح ده اسمه أمدح المكمل. هنلاحظ من الكتابة على طول أن صدر البيت وعجزه متماثلان في القافية. إزاي يعني؟ بص يا سيدي، أمدح المكمل، خلي بالك أدي وقفة، أمدح المكمل أحمد الرسول، دي شطرة، النبي المفضل صاحب القبول. أمدح المكمل صدر البيت، النبي المفضل أختها، أحمد الرسول صاحب القبول أختها. البيت الثاني، الغمام ظلل دونه يحول، من به تنزل نال كل سول، الغمام مظلل من به تنزل. طيب دونه يحول مال كل سول، يعني قافيتين اخوات هنا في اول البيت في منتصف البيت في الشطرة يعني والشطرة، وقافيتين اخوات في اخر كل شطرة. طب نال كل سول، سول دي تطلع ايه بالظبط؟ اي سؤل، اي طلب، اي سؤال، يعني اناله الله كل سؤال. طب يا ترى الحكاية سالكة للشيخ الفيومي في مقام النهواند، وعلى فكرة اللحن من مقام النهواند بيبتدي بمقدمة غالبا تدخل فيها حد من الموسيقيين مش مكتوب اسمه، احنا ما نعرفش هو مين، لكن تدخل بسيط ويعني على استحياء في تحورية بين الناي وبين التخت، مفيش اوركسترا بقى ده تخت، يعني عدد قليل من الموسيقيين، بيخش الكورال الجميل، كورال الخمسينات، الصوت المميز جدا عبد الحليم فاروز، الاصوات المتميزة محمد سرور، جمال الدين محمد، محمد نصار، كل من غنوا كان كورال قوي قوي بتاع الخمسينات، محي خضري، عزة شنتوري، عبد الفتاح عبد العزيز، كل دول يعني بيخشوا كورال جامد جدا والشيخ جامد جدا. طب قلنا السكة من السفلتة وسهلة للشيخ من النهواند، والله لا من السفلتة ولا سهلة. بص يا سيدي، بعد كل سول على طول نخش على الحجاز. الحجاز هنا مش حجاز الحقيقة، في الموسيقى العربية بيسموه شد عربان، هو نفسه مقام الحجاز بس بدل من درجة الري من درجة الصول، يعني تقول حجاز يبقى من الري، تقول شد عربان يبقى من الصول، مش عارف ليه بس هو كده. يقول لك صاحي سرمه جدا نحوه وزور، وارجو مستمدا للمحب نور. طيب اذا نفس المنطقة هو صاحي سرمه جدا وارجو مستمد، طيب نحوه وزور وللمحب نور، ماشي على الخط ده طول الليلة، بنمشي بننتقل للبياتي ونرجع تاني الشد عربان ونرجع تالت للنهواند، يعني عنقود مقامات بيفرفطوا الشيخ اسماعيل سكر قدامنا. والحقيقة ان الشيخ الفيومي بيغني غنى بديع وسهل وسلس وقاعد على راحته ومفيش تعصيب ومفيش شد زور ومفيش اي حاجة خالص، هادي جدا جدا، وبينتقل للمقامات كأنه بيتمشى في بيتهم. يعني على فكرة التلاتة اللي حكيت لكم عليهم النهاردة هم من المكفوفين، سواء كان الشيخ الفيومي او الشيخ مرسي الحريري اللي حنجيله دلوقتي او عمنا الشيخ سيد مكاوي، التلاتة من المكفوفين. بقول لكم ربما هذه المعلومة لانه الحقيقة وبدون تعصب، يعني الحقيقة انه اداء الشيخ الفيومي ده ما يطلعش الا من واحد سامع بس، ربنا مديله تركيزه على ودانه فقط. اصدقائي المستمعين، امدح المكمل، تأليف وتلحين الشيخ اسماعيل سكر، غناء الشيخ محمد الفيومي. صاحب القبول صاحب المهول نمت حلم كمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب المهول أمت حلم كمل أحمد الرسول أمت حلم كمل أحمد الرسول النبي المفضل صاحب القبول صاحب القبول صاحب القبول تمدح المكمل أحمد الرسول النبي المفضل Bye. رسالة ناحية بخلالة صالح كل مفعالة ربنا نالة الله الله الله الله الله يا شيخ محمد. أصدقائي المستمعين، الشيخ الثاني اللي هنسمع له النهاردة أغنية هو الشيخ مرسي الحريري. والحقيقة أقول لكم الحق، أنا مش متأكد إذا ما كان الشيخ مرسي رحمة الله عليه مبتهل أو لا، يعني قرأ القرآن وابتهل وقال تواشيح، ولا لم يقل، ولا كان اسمه الشيخ بحكم كف بصره يعني، الله أعلم. لكن أنا وعيت عليهم يقولوا ألحان الشيخ مرسي الحريري، غناء الشيخ مرسي الحريري، وبالتالي اعتبرته شيخا واعتبرته ملائما لهذه الحلقة. أما من حيث القدرة الفنية والقدرة الموسيقية فحدثه ولا حرج، هو ملائم لهذه الحلقة وأي حلقة. عيلة الحريري قدمت لنا مزيكاتية كتير قوي، بدءا من الشيخ درويش الحريري الله يرحمه، أستاذ الموشحات الأشهر والأكبر، كان أستاذ الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب. وكانوا بيحكوا لي أن الأستاذ عبد الوهاب كان أينما يشوفه يوطي على إيده يبوسها. أدي الشيخ درويش، وأدي الشيخ مرسي الحريري، وعندنا الأستاذ الكبير أيضا عبد المنعم الحريري، عازف الكمان والملحن المعروف، عازف الكمان الكبير الشهير والملحن المعروف، كان احد المؤسسين في فرقة الست ام كلثوم مع الاستاذ الحفناوي واساتذة اخرين كثيرين. وكان ايضا ملحن من مشاهير الملحنين في فترة الخمسينات والستينات، وواضع موسيقى جميلة جدا، حط سماعيات وحط الوان كثيرة من الموسيقى، حتى موسيقى مرسلة بلا هوية يعني، براحته بمزاجه يعني، عمل مقطوعات موسيقية كثيرة جدا. استاذ عبد المنعم الحريري. ومن اجيالنا احنا برضو في عازف الكمان والموزع ايضا المشهور حمدي الحريري وفؤاد الحريري. عيلة طلعت موسيقيين كتير جدا. عرفش استاذ عمر الحريري قرب لهم ولا قرب لهم؟ شو ما اعتقدش انه قرب لهم استاذنا الممثل الكبير عمر الحريري. نرجع تاني للشيخ مرسي، هنسمع له غنوة من تلحينه، ومن كلامنا عن الغنوة ومن اما نسمعه هنعرف الراجل ده جامد قد ايه. اخوانا، الغنوة دي تأليف شاعر اسمه حسن السهاجي. نبص على الكلام، الكلام ما فيهوش حاجة، بسيط جدا جدا جدا. الملك لك وحدك يا رب، انا عبدك، مالي سوى حمدك والعفو من عندك. يا رب صورتني بقدرتك انسان، يا رب فضلتني عن كل كائن كان. بص بص شكل كل كائن كان، في كلام مع الكاف يعني، وشكل الوزن والقافية عنده شكله حلو قوي. يا رب اكرمتني، يعني في صورتني وفي اكرمتني وفي فضلتني. عامل حسابه برضو على انه كل شطرة تنتهي بقافية موحدة بالتقوى والايمان، تعلم بما اعلم. ليه رجع بقى لتعلم بما اعلم؟ علشان الملك لك وحدك، رجع للميزان الاولاني، الملك لك وحدك، تعلم بما اعلم، يا ربنا عبدك وعلمك الاعلم. اذا رجع تاني بعد ما كان غير في الكوبليهات التفعيلة بتاعته، يرجع تاني في الكوبليه التاني نفس الموضوع، النفس من غيها زادت مطامعها. بص البيت التاني، وعشنا من شرها غيها وشرها، ادي قافية برضو داخلية، نجني مدامعها مطامعها ومدامعها، واخد باله الراجل يعني. وانت عليم امرها نفس الحكايه، وانت اللي بادعها. بص بقى يرجع تاني، وانت بنا ارحم مالنا سواك يرحم، والملك لك وحدك، عشان يرجع تاني للملك لك وحدك يا ربنا عبدك، رجعنا تاني للميزان. طيب اللحن من مقام الرصد، مقدمه لمجرد المقدمه يعني، عامل مقدمه للاستهلال للبدايه بتاعت اللحن يعني. وبنغني الكورال القديم نفسه اللي اتكلمنا عنهم المره اللي فاتت، هم كورال الخمسينات ده. بيبتدي جملة رست متقطعة حلو قوي قوي قوي، يعني الملك لك وحدك، ادي قفلة على درجة، يا ربنا عبدك، ادي درجة اعلى، ما لي سوى حمدك، درجة اعلى، والعفو من عندك، درجة اعلى. اذا مقسم نفسه لاربع درجات صعودا في اللحن، يعني يا رب اقفل بلفظ الجلالة، يا رب يا رب. نخش بعد كده على الكوبليه. الكوبليه طريف جدا، يا رب صورتني. احنا في الرست يا جماعة بيعمل لازمة تسليم صغير جدا، تحس منه على طول ان الراجل ده بيعزف عود. ليه؟ ده الوتر الفوقاني، ده الدو بتاع العود او الوتر من تحت من عند رجلنا. لا لا، بعد كده هتلاقيها على الوتر التاني بتاع العود بنفس وضع الصباع. تا هتلاقي على الوتر التالت الري، لكن بصباع مختلف. تحس انه النوع ده من المزيكا ما يطلعش الا من عازف عود. المهم يخش، يا رب صورتني قفزات بقدرتك انسان يحول المقام على النهواند. طب ازاي؟ المسألة بسيطة، احنا اتفقنا انهم لما بتكون المقامات متجاورة مجرد تحريك حرف من الابيض للاسود او العكس هيغير المقام. خلاص هو حرك حرف من الرست بقى نهواند. بعدين عمل لازمة صغيرة جدا، غير الحرف الاسود اللي كان ضافه وخلاه نهواند، وراح منزلنا في العجم، والعجم صاحب الرست كل الحكاية تحريك حروف برضه. طيب ويعيد، يا رب فضلتني من كل كائن، كان نفس الفكرة بيكرر نفس الحكاية. عند الشطرة التالتة البيت التالت، يا رب اكرمتني بالتقوى والايمان، بنغير ونروح الحجاز، ومن الحجاز يرتد الى الرست عند تعلم بما اعلم. هذا يكرره في الكوبليه التاني. الغنوة كوبليهنا على فكرة يكرر نفس الحركة، يعني الكوبليه الاول زي الكوبليه التاني بالظبط، نسخة طبق الاصل. وتنتهي الاغنية ببساطة بيعيد الكورال المذهب. غنوة جميلة جدا، هو حلو قوي قوي قوي، بيتحرك بيتشاقى بمكر، بيتشاقى باللشويش، لكن شقاوة صعبة جدا، بيلعب السهل الممتنع. عم مرسي الحريري، اعتقد ان هذا اللحن من نوادر الاذاعة المصرية لحنا وغناء. لحن الملك لك وحدك، كلمات حسن السوهاجي، لحن وغناء الشيخ مرسي الحريري. We're في مصامعها وعشنا من شرها نجمي مدامعها وانت عليم امرها وانت اللي بادعها وانت بنا ارحم ملنا سواك رحم والملك لك وحدك يا ربنا عبدك ما لي سوى حمدك والعفو من عندك يا رب يا رب. الله الله الله الله الله الله يا عيني يا شيخ مرسي، شيء جميل جدا. أصدقائي المستمعين، العملاق الثالث عمنا وأستاذنا الشيخ سيد مكاوي. والله احترت من كتر الراجل ما قال، أجيب له إيه، أقول إيه، أسيب إيه، مش لاقي حاجة. يعني أنا مش فكرت مثلا في الحضرة الزكية، فكرت أجيب حلقة من حلقات الحضرة الزكية، فكرت في أغانيه هو الدينية شخصيا. والآخر استقر رأيي على شيء من أحلى ما عمل عمنا الشيخ سيد مكاوي، أسماء الله الحسنى. أسماء الله الحسنى الحلو فيها إيه بقى؟ أقول لكم. أولا بعض الناس قالوا لي، بعض الناس في الوسط الموسيقي قالوا لي إنها مش تلحين الشيخ سيد. الكلام ده أنا مش مقتنع بيه الحقيقة. يعني هم قالوا أن هذا، أن الشيخ سيد كان دوره أنه لم الحكاية على بعضها وجاب المشايخ واستقر الأمر على التحفيظ وكده، وهو يعني كأنه كان مشرفا عاما على المسألة. أنا الحقيقة مش موافق على هذه المقولة، وأرى أنها تلحين الشيخ سيد، أو أعتقد أنها تلحين الشيخ سيد. ليه؟ كم الانتقالات المقامية الموجودة والتمهيد ليها والاستطراد منها إلى غيرها والاستمرار فيها ما ينفعش يكون معمول أو متاخد مشافهة من جيل إلى جيل. لازم جيل يغلط، لازم جيل يغلط. ما ينفعش يعمل هذا التسلسل إلا إنسان بذاته وبقدرة وحنكة عم السيد مكاوي. فكرة هي بتبتدي راحة الأرواح، وراحة الأرواح هو سيكا برضه على الأحوال، أو هو الهزام على رأي أحوال. أصل الإخوة أنت عارف بتوع المزيكا العربية بيحبوا يسموا أسامي كتير، كل حكاية اختلاف درجات. راحة الأرواح من السي، السيكا من المي، الهزام من المي والسيكا من المي، بس اتغير حرف يبقى هو ده المقام. مهم يعني هو من فصيلة مقام السيكا. بنطلع بعد كده لمقامات اللي خلقها ربنا كلها، يعني بنروح البياتي وبنروح العجم وبنروح الرست على درجات مختلفة. ومن هذه المقامات وإليها نخترق أجواز الموسيقى العربية كلها والطبقات البشرية كلها من فوق لتحت ومن تحت لفوق في عمل جميل جدا. يعني أكاد، واسمحوا لي في التعبير، أكاد أقول ما يعملوش غير عم الشيخ سيد مكاوي. مفيش حد تاني يعرف يعمل الحكاية دي قده وغيره. طيب دورت على التسجيل، كان في تسجيل استوديو بالمشايخ، كان مع الشيخ الفيومي بيقول، وكان مع الشيخ عبد السميع بيومي والشيخ الطوخي، كلهم اصواتهم باينه. يعني كان معايا المشايخ الجامدين بتوع وقته. يعني ما لقيتش التسجيل، ما عرفناش نجيبه. جبت تسجيل حفله في بعض الهنات الحقيقه، في واحد يعني الفتك بتاع الكورال، واحد فتك بيطلع فاكر نفسه صوته هيحصل، ما يحصلش فيقوم نازل. يعني في شوية هنات كده هتفوتوها معلش لعيون ابو السيد. ابو السيد تتفوت له حاجات كتير قوي، منها ان واحد كورال اتفاتك يعني نفوتها زي بعض وفاش حاجة. تسجيل حفلة، لكن كمان ميزته ان عم السيد هو اللي قدام الميكروفون. هتفرجوا على اداء الراجل ده وعلى نفسه وعلى قدرته الانتقالية، حاجة بديعة بديعة بديعة. الله يرحمه، ألف رحمة ونور تنزل على عم السيد مكاوي. أصدقائي، أسماء الله الحسنى من تلحين عم الشيخ سيد مكاوي وأداءه طبعا. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب رزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الباقي الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع دار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الله الله الله الله الله ايه الجمال والحلاوة دي ايه ده اصدقائي الشيخ محمد الطوخي خلي بالكم بقى والنبي عشان دي حكاية برضو بقابل ناس كتير مش متزبطة فيها قوي هناك الممثل الكبير الأستاذ محمد الطوخي صاحب الصوت الجميل البديع الأجش اللي ما تكررش تاني اللي هو بيقول لنا كل يوم في شهر رمضان الفضيل نحن نقص الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله العظيم اللي بيقولها بصوته واللي بيقرأ في أحسن القصص هو اللي بيقرأ آيات التلاوة الكريمة على مدى الحلقات ده الممثل القدير الأستاذ محمد الطوخي ووالد الأستاذة إيمان الطوخي المطربة الكبيرة أيضا أما الشيخ محمد الطوخي فهو مبتهل وقارئ للقرآن الكريم الشيخ محمد الطوخي من أكثر المشايخ اللي ليهم غنى اللي غنوا مع فرق يعني طبعا من أشهر أغانيه ماشي في نور الله أدعي وأقول يا رب تقول لي الغنوة دي مشهورة ليه أقول لك بقى أولا إيقاعها حركة الإيقاع السريع هو مش سريع مهرول لكنه سريع واضح كانت غريبة على الغناء الديني الغناء الديني احنا واخدين على المصمود التقيل او على المقسوم التقيل القاعد يعني دم دم تتتك دم تتتك كده او دم دم تتتك دم تتتك تتدم كده انما بهذه الحيوية الإحساس بالمشي ده ما كان جديد قوي وقتها في الغناء الديني. نمرة اتنين مفيش فرق، الآلات اللي موجودة باص غير الإيقاعات يعني رق وطبلة ودفوف، الباص والشيلو والقانون والناي، مفيش حاجة تاني، ما بنسمعش كمانجات، ما بنسمعش بقية الوتري يعني، وما بنسمعش آلات أوركسترا خالص، معتمدة عليه هو والكورال. الله، يعني الكلام إذن شغل ملحن. مين الملحن؟ الملحن الأستاذ رضا حمدي. الأستاذ رضا حمدي كان مدرسا للموسيقى في معاهد المكفوفين، ثم رقي إلى مفتش للموسيقى في وزارة التربية والتعليم، وكان راجل شيك قوي. أنا شفته مرة أو مرتين في طفولتي يعني، وفي بواكير شبابي اتقابلت معاه مرة أو مرتين، كان بيزور مدرستنا، وكان راجل دمس جدا ولطيف جدا الحقيقة، وألحانه بتقول كده، هو لحن كذا لحن برضو يمكن نلتقي به في حلقة أخرى من حلقات البرنامج. على أي حال، اللحن من العجم أو المجير، لأن هو دو مجير، هو مش عجم الحقيقة. برضو تاني نرجع للإخوة أساتذة الموسيقى العربية يقول لك العجم من السي، من الدولة ما يبقاش عجم، يبقى له اسم تاني. فاحنا خلينا في الدو مجير، يعني هنقول مجير السلم الكبير، اللحن كله من المجير، وسياق اللحن جميل جدا ومتتابع وسهل وسلس، وتعرف تغنيه وراه. الشيخ الطوخي ما بيبذلش جهد في الغنى، لان مفيش عفء، مفيش مش جاي على نفسه يعني، يعني ومفيش نقلات، ومفيش انفاس طويلة بياخدها وبيردها، ومفيش لحن سهل جدا، من اسهل الالحان الدينية واحبها الى القلب. عشان كده لقيت سكتها فعلا لقلوب المستمعين. كلام كمان جميل قوي من الشاعر نبيل الفكهاني، بسيط جدا جدا جدا جدا، مش هتلاقوا اي صعوبة في فهمه، وربما الكلام بتفعيلته كده وبسطته الايقاعية هو اللي اوحى للاستاذ رضا حمدي الله يرحمه ايضا بهذه الحركة اللي مليانة حيوية ونشاط، واللي كانت زي ما بقول لكم جديدة على منطق الغناء الديني كله. اصدقائي المستمعين، ماشي في نور الله، نبيل الفكهاني، رضا حمدي، والشيخ محمد الطوخي. والعمر شمسه تليل اللي